جاء عامل من عمال البناء وبدأ يعمل في منزلي في الجبس، ووقعت معه عقد على مدة زمنية إذا انتهى يأخذ حقه، وبعد أن استمر 4 أيام انقطع عني وأخرني تأخيرا شديدا، ثم سألت عنه ولم أهتدي إليه، فتعاقدت مع شركة لكنهم أخذوا مني العمل باعتباره كاملا من جديد ولم يخصموا العمل السابق. وبعد 3 سنوات جاء هذا العامل وأخبرني أنه تم تسفيره بسبب أنه متخلف، وأن له عندي أكثر من 2000 ريال، فهل يحق له ذلك في المطالبة حيث أخرني ودفعت الحق للشركة؟ أرادك أن تدفع 2000، أنت كنت مفرطا عندما تعاقدت مع من لم يؤذن له بالبقاء، ألزمت نفسك بأجل ذلك الشخص ورحل ذلك الترحيل بموجب نظام الدولة في ترحيل المتخلفين، فأنت الذي لم تحتط للأمر، ولربما كان بإمكان الدولة أن تفرض عليك غرامة لو علمت بكونك سببا في تأخر هذا أو تأخر أمثاله. أبرئ نفسك وأعطه أجر ما عمله ولا تخالف مرة أخرى.